أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة من البعث والحساب. يوم يبعثهم الله جميعا، يبعث الأولين والآخرين من المؤمنين والكافرين. يوم يبعثهم الله جميعا ينبئهم بما عمل، ينبئ كل أحد بما عمل. أحصاه الله، أعمال العباد محصاة عليهم، قد وكل بهم كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، حاضر مطلع سبحانه وتعالى على أحوال العباد وأعمالهم، الظواهر منهم والبواطن، مطلع على ما يسرون وما يعلنون. ونسوه الكفار والفجار والعصاة أعمال محصاة عليهم وهم قد نسوها وغفلوا عنها ولم يفكروا في سوء عاقبتهم. الله على كل شيء شهيد. ثم قال تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني ألم تعلم أيها العبد أو أيها النبي، لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ علم الله محيط بكل شيء، بما كان وما يكون، محيط بهذا الوجود علويه وسفليه، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى، يعني ما يكون من جماعة يتناجون ويتسابقون في ما بينهم ويخفون أعمالهم وأقوالهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، إلا الله معهم ورابعهم، هم ثلاثة لكن الله معهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إن كانوا اثنين فالله معهم ثالثا، وإن كانوا ثمانية فالله معهم كذلك يكون التسعة، لا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا في أي مكان كان. وفي هذا إثبات معية الله للعباد، هو معهم بعلمه وسمعه وبصره، فعلمه محيط بسرهم وعلانيتهم، وسمعه واسع لأصواتهم ونظره نافذ لهم فهو معه هو نفسه وهو فوق السماوات وهو فوق العرش هو مع عباده يعلم ما هم عاملون والله فوق العرش ويعلم ما انتم ما تعملون فلا منافاة بين المعية والعلو لا منافاة بينهم فهو عال في مع دنوه وهو قريب مع علوه فيجب الإيمان بهذا كله وأهل السنة والجماعة يؤمنون يثبتون له العلو والاستواء على العرش ويثبتون له مع ذلك المعية للعباد والمعية نوعا معية عامة مثل هذه الآية وآية الحديد ومعية خاصة وهي معيته لأولياء والصالحين من عباده إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إنني معكما أسمع وأرى ثم يخبر تعالى عن الذين يتناجون بالإثم والعدوان من الكفار والمنافقين فمن ترى الذين نهوا عن النجوى يعني نهوا عن النجوى بالإثم والعدوان ثم يعودون لما نهوا عنه فيتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا إلى الرسول فإنهم يحيونه بما لم يحيه الله به فقول اليهود السلام عليكم يعني من الموت فيحيونه بما لم يحيه فإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا الآيات يقول الله تعالى يوم يبعثهم الله أي يوم يبعث الله الخلق جميعا فيقومون من أجدادهم سريعا فينبئهم بما عملوا من خير وشر لأنه علم ذلك أحصاه الله أي كتبه في اللوح المحفوظ وأمر الملائكة الكرام الحفظة في كتابته هذا والعاملون قد نسوا أي نسوا ما عملوه الله أحصى ذلك الله على كل شيء شهيد على الظواهر والسرائر والخفايا ولهذا أخبر عن ساعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض من دقيق وجليل وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا والمراد بهذه المعية معية العلم وإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الآيات النجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر وقد تكون في الخير وتكون في الشر فأمر الله المؤمنين أن يتناجوا بالبر وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وحق عباده والتقوى وهي هنا اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي فلا تجده مناديا يتعاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم